مسلم ستارز تقدم كنا معهم. إعداد وتقديم عذوب الشعيبي، عبد الله العبد الغني ومؤيد حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. ضيفتنا لهذه الحلقة من برنامج كنا معاهم إنسانة لها العديد من الإنجازات الدعوية والاجتماعية والتربوية. هي إنسانة استطاعت أن تربي أبنائها على الفضيلة وحب الإنجازات العظمى، الأستاذة بثينة الإبراهيم، مدير عام شركة الإبداع الأسرية للاستشارات الإدارية والاجتماعية ومدير عام مركز مرتقى للتدريب القيادي للفتيات. يا هلا ومرحبا أستاذتنا، حياكم الله. يعني أنا سعيدة جدا بهذا اللقاء، وأتمنى أن أكون يعني عند حسن ظنكم في هذه الإجابة على الأسئلة. يا ريت أستاذتنا الفاضلة تكلمينا عن التجربة الإدارية مع شركة الإبداع الأسرية. الحقيقة فكرة شركة الإبداع الأسرية جاءت بعد تركي لأكاديمية الإبداع الأمريكية، وأنا من الأشياء اللي أحبها من أيام ما كنت أنا طالب حتى في الجامعة التدريس، تقديم المحاضرات. وأذكر أني أنا لما كنت في سنة ثالثة ورابعة جامعة، أذكر أن المواد اللي كان فيها امتياز وبدون منا يعني ما يفكر الدكتور هو يحط لي الدرجة، هي التدريب العملي لما كنا نطلع ندرس المدارس. وبعد ما تخرجت واشتغلت مدرسة كان كثير ما يحب شغلة التدريس، لكن أنا كان يستهويني التدريس لأن فعلا كنت أحب العلاقة مع الناس، وبالذات مع الفئة الشبابية، وبالذات قضية العطاء التقديم المحاضرات. والحمد لله، لكن بعد ما سافرت مع زوجي للخارج مدة طويلة ورجعت وكان عندي ولد صغير، ما حبيت اني ارجع اشتغل مره ثانيه، الى ان بدانا في مرحله اللي هي قضيه اكاديميه الابداع الامريكيه، وبدات في عدت للتدريس مره ثانيه في اكاديميه الابداع الامريكيه. بعد تركنا للابداع لقيت ان الباب المفتوح لي هو التدريب، فكان منها تاسيس شركه الابداع الاسريه. وعلى فكره شركه الابداع الاسريه هي الشركه الوحيده اللي هي اداره نسائيه، معظم الشركات يكونون مجلس إدارتها ولا مدراء رجال وفي نساء موجودين، لكن شركة الإبداع الأسرية أولى الشركات. قد يكون الآن في شركة، لكن إحنا كنا أول شركة في المنطقة على المستوى العربي ولا الخليج؟ على مستوى المنطقة العربية، إن في إدارة نسائية كاملة. إحنا ما عندنا رجال معانا، لكن إحنا ممكن نستعين بالرجال ويتعاون معانا في بعض الأنشطة الضخمة، كمثلا المؤتمر السنوي اللي تعقده شركة الإبداع الأسرية. فهي شركة تقدم دورات تدريبية في الكويت وخارج الكويت، وأنا حقيقة أنا بالنسبة لي أقدم دورات خارج الكويت، لأن أحس أنه هو المنافسة في الكويت كبيرة، العدد اللي يقدمون الدورات كثيرين وكثيرات، وأعتقد أن الدورات كثرت إلى درجة أنه أصبح نفس العنوان مكرر، نفس المحتوى مكرر. فلو احنا الى الان قدمنا تقريبا 3 دورات ولا دوره نزلت قبلنا في السوق، منها مثلا دوره الاداره الاسريه. الاداره الاسريه ربطنا معنى الاداره والام والابو مدير كمدراء في المنزل. نعم، كيف المدير سلوكياته كمدير وهو في العمل، كيف المدير المتسلط ولا المدير العاطفي ولا كذا، وعكسناها على الاسره وكيف دور الاب. واحيانا نجد ان الاب لطيف جدا في الشركة وعسر جدا في البيت، والسبب قد يكون لأنه هني محتاج يمشي شغله وبزنسه، هناك هذول أهله متعودين عليه، وهذا الخلل في الأسرة لما الواحد يكون شخصيته في العمل غير شخصيته في بيته غير. الدورة الثانية طرحناها في السوق اللي هي دور الأسرة في بناء الشخصية القيادية، سواء كان من علم أو من واقع احنا عشناه. فهذه الدورات أنا معظمها قدمتها برا، يعني قدمناها في السعودية، قدمناها في البحرين، قدمناها يعني في كذا منطقة في السعودية، لكن إلى الآن أنا ما نزلتها في الكويت، لأن بالكويت عشان تنزلين في دورة لازم يعني أنا يعني ما ودي أقولها، لكن إن لازم نزلي أسعارك عشان تنزلين، ما يقدرون المادة العلمية، إن المادة هذه ممكن فلان ثاني يقدمها، ولا يؤخذ في الاعتبار الخبرة العملية اللي أنت عندك اللي هي هي الثراء للمادة العلمية وليست المادة. المادة موجودة في الكتب وأي إنسان ممكن يأخذها، لكن تجربة الإنسان في الحياة سواء من عمل من الناحية المهنية اللي أخذها أو من تجربة تربية لأولاده. فشركة إبداع تقدم مجموعة من الدورات، لكن أبرز نشاط يعني للشركة إبداع على مستوى المنطقة كلها حتى وصلت إلى أمريكا وكندا وغيرها، وفي ناس قاعدة تيجي لتحضر هذه الفعالية والمؤتمر السنوي اللي نعقده ضمن احتفالات الوطن بيوم التحرير والعيد الوطني. وأنا يمكن بعض يعرف هذا المعلومة وبعض ما يعرف أن إحنا لما نزلنا في أول سنة المؤتمر الأول وكان تحت عنوان البناء المتكامل جيل القيادي، حصلنا نقد ما لا أول ولا آخر، وبالذات من بعض الناس اللي هم ينتموا للتيارات الإسلامية، إن شلون تدخلون ضمن فعاليات الغناء والحفلات والسحوبات هذا أنتم شلون تدخلون ضمن هالفعالية؟ فكان وجهة نظري أنا وزوجي الدكتور طارق إن ترى إحنا المفروض نحتفل مثل ما هم يحتفلون بعيد التحرير وبيوم التحرير ويوم الاستقلال، ونعبر عن طرحتنا بأسلوبنا اللي هي كيف نوعي الناس حتى يشكرون الله على هذه النعمة اللي هم حصلوا عليها الاستقلال والتحرير. كيف نكون مواطنين صالحين نخدم هذا الوطن ونحافظ عليه أنا ما تيل أزمات ثانية، ولو جاءت أي أزمة الله لا يكافي نشرها، كيف نكون فعلا الدرع الحامي لهذا الوطن، فكيف نكون عقول مفكرة في هذا الوطن. لازم نقدم البديل. والحقيقة على النقد كان حضور جماهيري مو طبيعي، دلل للناس على أن الناس كانت تنتظر مثل هذه الأنشطة والفعاليات حتى تبادر لها وتنسحب من الحفلات وغيرها. فعلا بحاجة حق بالضبط. المؤتمر الثاني طبعا نازل علينا نقد، المؤتمر الثاني الجماهير صارت أضعاف العدد، وجاءتني واحدة من كانوا طبعا كان هذا فبراير يتبع كان يعني يتبع عمل مؤسسة حكومية ثم بعد ذلك الآن أصبح شركات خاصة. جاءتني واحدة قالت لي أنتوا شنو سويتوا؟ صرنا نزلنا أسعار تذاكر حفلات الغناء وبعدين صرنا نوزع مجانا عشان الناس تي، معناها الناس فيها خير وتبي البديل. والحمد لله نشكر الله سبحانه وتعالى، إلى بدأنا في المؤتمر للبناء المتكامل جيل القيادي، ثم من يصنع مجد الوطن وعز الأمة، ثم صناعة الحضارة، ثم كان آخرها التغيير ونهضة الأمة، واللي الحمد لله الحمد لله قاعدين نصعد في المستوى. بداية سوينا جماهيري ثم بدأنا ندسم شوية ونزيد في معلومات ونزيد في الشيوخ. المؤتمر الماضي كان 6 شيوخ موجودين، 6 يعني متكلمين ومحاضرين في مؤتمر لله الحمد، يعني يعتبر فعالية كبيرة. بعدها على طول معظم التيارات الإسلامية فتحت الباب خلال هذا فبراير، وأنا سعيدة أنهم خطوا هالخطوة اللي هي لابد كلنا نخطوها. الآن تفتحين جريدة تشوفين يعني نشاط كله يتكلم عن بالضبط، يعني برامج كثيرة، يعني حتى لو كانت مسابقات صارت مسابقات جيدة. الحمد لله أصبح هناك يعني أقول إن شاء الله نكون إحنا لنا أجر سنة السنة إن شاء الله. بعد هذا الحديث الجميل الصراحة اللي أنا يعني من خلاله عرفت معلومات أول مرة أعرف عنها، يعني أبي أتكلم عن حياة كثير من المؤثرين بالناس الناجحين، يا ترى شنو أثرهم على أبنائهم؟ لأن دائما نشوف أن الشخص الناجح أبنائه يعني ما لهم حس مثل ما يقولون، صحيح. فشنو السبب باعتقادك؟ أنا أحس فيها جانب أن كثير من الناس تعتقد أنه هو الإنسان ناجح إذا كان هو بذاته ناجح في المجتمع. كمثال في عندنا كثير من الناس يقدمون المحاضرات ومدراء شركات ومؤسسين مشاريع كبار، هو اعتقاد نجاحه هو الدور اللي هو يقدمه في المجتمع، بينما هذه ترى فيها قصور كبير، لأن النجاح هو النجاح الله سبحانه وتعالى سألنا عن أقرب الناس لنا، لما قال الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ما أعتقد أن النجاح في المجتمع يتضارب مع النجاح على مستوى الأسرة. يعني إذا نجد كثير من الناجحين في المجتمع مثل ما تفضلت في خلل في الجانب الأسري أو أولادهم، ما نقول إنه هو مثلا ضياع أخلاقي، لكن ما لهم دور، ناس ماشيين على هامش الحياة. المشكلة أن عدم التوازن بين إعطاء كل ذي حق حقه يخلي الواحد يفرط في جانب ويقصر في جانب. ويعتقد الكثير أن لا، مدام أنا إنسانة قيادية ومتكلمة وقادرة على أن أدير الناس وأحرك الناس نحو الهدف كقائد، لا، في ناس كثير عندهم قناعة أن أولادي رح يطلعون مثلي. ولذلك يخطئ كثير من الناس، أهل يعني خلينا نقول متدينين، أن يدعو في خارج بيته ويعقد حلقات القرآن ويعقد محاضرات وكذا وكذا، وهو يفترض أن بيته صالح. قد لا يكون بيته فاسد، ولكن بيت لا يمت إلى الإسلام وإلى الدعوة بصلة. بعيد في اهتماماته، في طموحاته، في أحلامه عن شنو الإسلام، هذا شغل شك وشغل شغل شغل. فهذا الخطأ. أنا أقول أن لا نفترض، الناجحين لا يفترضون أن البيت سينجح تلقائيا ولا بالتبعية ولا بالوراثة. لا، هو يرث مني أشياء، لكن هو ما يرث الهم ولا الطموح ولا الأحلام إن لم أزرعها أنا فيه. فأعتقد أن الإنسان إذا يبي ينجح، وترى ما في بيوت مثالية ولا بيتنا مثالي ولا أكو بيت يعني كامل، الكمال لله عز وجل، ولكن أعتقد أن لابد أن يكون لنا دور كبير مع أولادنا. يعني أنا أقول أن إذا لم أنجح أن يكون أولادي معي بنفس الهم، اللي هو أن ما أقبل أن يكون الإسلام بهذا الشكل، ما أقبل أن أمر في سوق مرينة ولا سوق شرق وأشوف الشباب بهذا الوضع المخل. ما المفروض أني مو أتضايق أنا لوحدي، المفروض أنا إذا بنتي معي بنتي متضايقة. مو في بعض الأمهات يمشي تقول يا ربي ليش الناس كذي، تقول لك يما ايش دعوة، ما فيها شيء، يعني هذا الجيل وهذا هذا يعني متطلبات المرحلة. لا، أنا أعتقد أني أنا أكون ناجحة إذا أنا عندي هم للإسلام. لبنتي تقول لي والله يا ربي هذا للشباب متى يودون عن أعمالهم، يا ربي متى يكون عندهم طموح، ليش اهتماماتهم سخيفة. تخيلي لما الأب قاعد يدافع عن خنع في قضية فلسطين، والولد يقول هيا ولونها الفلسطينيين. تخيلي شلون يعتبر نفسه ناجح. النجاح لما أسير أنا وأسرتي، مو شرط نفس الاهتمامات، أنا مثلا اهتماماتي في الإدارة نفس اهتماماتي، لا، قد يكون اهتماماته محاسبة، قد يكون اهتماماته طب، قد يكون اهتماماته كمبيوتر، قد يكون اهتمام أي شيء. لكن أنا أتكلم عن أن يكون أنا مثل ما عندي عند طموح، أريد أن أصل إلى نقطة هناك في الأعلى، هو قاعد يفكر في شيء، يريد أن يصل إلى شيء، وهذا الشيء يواكب اهتمامات علمية واهتمامات أيضا في الدين وفي الأخلاق. ولذلك أنا أعتقد أن إحنا إذا أشغلنا أولادنا معانا صاروا معانا في الهم، صاروا معانا في الإنجاز. كثير من الناس شوينا قاعد مسافر من مؤتمر لمؤتمر، من دورة لدورة، من برنامج لبرنامج، يرجع البيت واحد عيال، واحد على الإنترنت، واحد عند التلفزيون، والثاني طالع برا مع ربعه وبالديوانية. هو نجح أن أهدى المجتمع شيء من قدراته وإمكاناته، لكن أولاده في البيت خسروا هذا الأمر. وذلك أنا أقول بعض، أنا أدعو للناجحين أن يطبقوا ما تعلموه وما يبدون أن يعلمون للمجتمع، طبقوا بيتكم أولا، اسعوا لأن يكونوا الأولاد، لأن الإنسان راح يترك من وراء خلف، صح؟ شنو هذا الخلف يكون؟ ما هو جاي يدمر في النهاية كل إنجازاتك أنت كأب، يا أما يكمل دورك، وهذا نحن بحاجة إليه. وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم رب الصحابة أن كل واحد يكمل، هذا ابن عمر، عبد الله بن عمر كمل دور أبوه، وهذا الصحابة أب يكمل دور الابن، يكمل دور أبوه، فهذا في علم الحديث وهذا في القرآن وفي هذا فتجدين النجاح يستمر، يا مستمر ويكمل كأنه بنيان عالي. وإما غفوت فإني صحوت عند السرى فإن عصيت فلا قد أتيت بقلب حزين ودمع جرى مشاكلهم الأسرية. طيب كيف تدير الزوجة أسرة سعيدة وناجحة؟ وما هو الحد اللي تقف عنده بحيث أنها ما تتعدى على دور الزوج وتصير هي تأدي دورين، يعني دورها كأم ودورها كأب؟ هذه الشكوى دائمة في أي دورة وفي أي برنامج، يعني سواء دورة أنا دخلتها ولا أنا قدمتها، دائما هذا شنو بقى الأزواج قاعد يسوون؟ كل شيء إحنا نسويه. فأنا دائما أرد عليها أقول أنت سمحتي له، انت اللي سمحتي له، ليش تاخذين دورك دوره؟ انا ضد ان انا العب دوره في امور، يعني مثل ما تفضلتي، اذا شنو الدور اللي ممكن تلعبه الام بالاسره وكيف يعني تحقق، خلينا نقول نجاح الاسره بما لا يتعدى على دور الزوج. من يقول انا ابي دوره؟ انا اعتقد ان انا في جوانب بالذات بالصغر الام يجب ان تتفرغ. يمكن بعض الناس يقولون كاش انت قاعده تشتغلين، انا رايي واضح، طالما الطفل الصغير أنا متفرغة، لا يمكن أنشغل عن هذا الطفل. وأدعو النساء، يمكن واحد، وأستطيع أن أقول لها تقدرين تنجزين أشياء كثيرة في بيتك. في بعض يقول لها إذا قعدت في البيت شو أسوي؟ أنا أبي كل دوري في المجتمع. أنت ليش دورك في المجتمع بتربية هذا الابن متركا للخادمة لتربيه؟ فأنا لما أتفرغ ترى أقدر في خلالها أحضر دورات تدريبية، أو أدي مثلا ساعتين عند أمي أروح أحضر دورة وأرجع، أقدر إني أنا أقرأ كتب، أقدر أني أنا أحصل على دورات البيت أني أنا أسمعها، أقدر أني أنجز بحوث، أشياء كثيرة. بس للأسف إحنا ما نعرف ننجز إلا خارج بيتنا، إحنا ما نعرف ننجز في داخل بيتنا. أنا أعتقد أن تستطيع الأم أن تنجز أشياء كثيرة طالما الطفل لا زال في حضنها ولا زال معاها، والأب هو دوره أنه يطلع، لأن مسؤوليته أنه ينفق علينا، مسؤوليته أنه يأمن مستقبلنا. لكن من الخطأ أن الأم إن أو الزوجة بعودة الزوج إلى البيت تعتبر لا زال ما له دور، لأن أنا لازلت محتضنة الأطفال. أنا أعتقد الأب لابد أن يثبت وجوده من الصغر، فيرى الطفل حتى تكون أسرة فعلا ناجحة أن الطفل يرى وجه الأب والأم في مباشرة تربيته، حتى في قضاء يعني أموره وحاجاته. ليش الأب ما يوكل الولد الطفل؟ ليش الأب ما يساعد في تلبيس الطفل؟ ليش هذا دوري أنا بروحي؟ أنا مو لأني أنا عزانة من دوري، أنا أبي ابني يشوف وجه أبوه فيعرف أنه هو في مصدر سعادة ومصدر فرح ومصدر عون من جهتين، مو جهة واحدة، مو بس الأم، الأم والأب. الجانب التوجيهي يمكن تلعب في دور الأم بالبداية من الصغر، لكن تقدر تلقن الولد أن دور الأب موجود. بابا برا رايح عشان يشتغل ورح يرجع، وأول ما يرجع راح يكون في استقباله لأنه هو تعبان. الطفل يعرف يربط ان ابوه مو هامله، الابو برا لانه هو قاعد يؤدي دور، لكن لما يرجع البيت الاب موجود ويساعد والاب يشارك الفرحه، يلعب الابناء. والحقيقه اللي شيء يسر القلب جيل الان اللي قاعد، خلينا نقول الشباب اللي الان هم 20 و30 سنه، اعمارهم 20 كلهم راجعين الى هذه الطريقه، سبحان الله. هذا شيء يسعد، يمكن انت واحدة منهم، شيء يسعد، لان بدأوا يشعرون انه لا انا ما بالشغل، انا ما بالفلوس، انا ممكن اعيش على اي اي اي اي دخل يدخل علينا، لكن يهمني احتضن ابني، يهمني اني انا باشر فيه، اباشره، مو الخادمه، مو هو لما ادخل البيت ابى اخذه يقط روحه على الخادمه ما يبي يجيني انا. فهذا طبعا شيء يسر جدا جدا. انا اقول ان الاباء ودعوه لهم، ترى في مرحله الابن يحتاجك في كثير من الأمور. أنا ما أؤمن بأن في أشياء ما أقدر أكلم فيها ابني لأنه هو ولد، لازم أبوي يكلمه. أنا أعتقد العلاقة إذا كانت بيني وبين ابني زينة أنا أقدر أكلمه. شو اسوي لو خلينا نقول الام تقول زوجها متوفي، ما راح اتكلم بامور تنطر الجار يكلمه ولا عمه يكلمه؟ لا، ما في حواجز بين الام وابنها، تقدر تتكلم في كثير من الامور بما في الامور الجسديه. يعني انا اقدر اكلم ابني في كثير من الامور، لكن في امور قد الابن ما يتجرأ، سمعها برا، معلومه عرفها برا، يستحي يخجل انه هو مثلا يتكلم مع الام فيها، لكن ممكن ينفتح مع الاب، ممكن ينفتح مع الاخ. وذا كان اعتبر نجاح الاسره ليس على الام والاب بس، ولكن مع الاخوه، الكل يتعاضد مع بعض من اجل ان يحققون هذا النجاح. انا مو مستعده اني انا العب دور زوجي في ان يكون هو الشخصيه القدوه، الرجل اللي هو ممكن يكون مثال لاولاده في الاحترام، في البذل الجهد، في ان هو يتكلم عن دور الرجل في المجتمع، ان ياخذ الولد معاه. مو انا ما ارى صح اني اخذ ولدي قطه بديوانيه، انا ارى صح انه ممكن يروح ديوانيه مع ابوه، ما عندي مشكله، لكن اخذ قطه ديوانيه، انا مو هذا الهدف. الديوانيه في حد ذاته مو هي الديوانيه، هدفي مرافقه ابوه. في شيء حلو بعد هلا شفت انا ما كنت بالابداع، ان صاروا الاولياء الامور وهم هذا الجيل، هو اللي يودي المدرسه هو ياخذ مدرسه، حتى لو يستاذن من شغله، هذا الصح. لان كثير من الاشياء يسمعها الولد في المدرسه، حلو انه خلال فتره يتكلم وهو راجع، والصبح هو مودي المدرسه، كثير من الاباء يقرؤون الاذعيه مع بعض، يسولفون مع بعض، يعطون توجيهات خلال فتره السياره. اعتقد ان الاب له دور كبير مع دور الام في هذا المجال. انا اذكر على فكره حاليا في لقاء معي بالمنتدى مع الاعضاء، ففي سؤال وجه لي ان ما الذي لا تصبرين عليه؟ فقلت أن تمسك ابنتي خادمة. أحسنتي والله أحسنتي. طيب بالنسبة لمركز مرتقى، يا ترى هل تغرسون في الفتيات هذا الأمر؟ هل أنتم يعني مسؤوليتكم أنكم توجهون وتعدون الفتيات يعني للقيادة خارج المنزل وداخله؟ نعم، ولذلك هذه من الأشياء اللي خلنا أقول شيء سمة ما واضحة في مرتقى. مرتقى مركز إعداد قادة، وجزء من القيادة أن يكون الإنسان شخص مؤثر فعال في كل مكان. أنا عندي في مرتقى لو خلني يكون عندي برنامج مثلا، أنا منبهة من البداية إذا تضارب البرنامج مع قرار، إذا كنت متزوجة مع قرار زوج أو قرار أب أو قرار أم، لازم تعرفين أن مرتقى يأتي بعد. اشرف زادا سنين كم تر كون دور، اشرف زادا سنين كم تر كون دور، متوازنة في جميع المجالات بما فيها جانب الناحية الأسرية. حتى احنا عندنا الشهر هذا، الشهر القادم شهر 5، دورة في الاستعداد للزواج، مستقبلك الاجتماعي، شلون تصنعين هذا المستقبل الاجتماعي، شلون تجهزين له. فما اعتقد ان القائد صح اذا كانت والله شاطره في البرامج خلينا نقول بالجامعة انتخابات وفي المجال عملها كذا بارزه، وهي في اسرتها على ما يقولون نار وشرار سواء مع الزوج ولا مع الأم ولا مع الأب. ولذلك أنا كثير من الأمهات اللي أنا يرتاحوا لي في مرتقى أن البنت تتصل فيني أمي ما رضت أني أي اليوم الدورة وأنا لازم قلت لها أمك أول أبوك أول، لأن إذا قدرنا نعرف حق الوالدين الله سبحانه وتعالى يسر لنا الخير في أماكن كثيرة. فمرتقى يركز على هالجانب، هو الجانب الاجتماعي الجانب الأسري، ويعد الشخصية إلى كيفية التعامل مع الزوج وكيف ممكن أن أكون أنا والزوج طرفين في إعداد أسرة صالحة للمستقبل. يعني دائما نقول اللهم أننا نسألك ذرية تعبدك من بعدي من بعدي تعبدك من بعدي. شلون تطلع الذرية اللي تعبدك من بعدي يا ربي؟ يا هل أنا يعني أقعد أدعو وانتهى الأمر؟ وإذا لم أعمل على أن أعد هذه الذرية التي تعبد الله سبحانه وتعالى من بعدي. طبعا هذا ما يعلت كلام على مرتقى ككل، بس يعني بمناسبة الحديث عن مرتقى بدنا نشي تكلمينا عن مركز مرتقى للتدريب القيادي، تعطينا بس المستمعين نبذة عن دور المركز. الحقيقة لما كنت في أكاديمية الإبداع الأمريكية كنت أدرس اللي هي مادة اللايف سكيلز مهارات الحياة، باحتكاكي بعض الطلبة كانت أول مرة بديت أحتك بعد 13 سنة في الغربة بالشباب الكويت من أولاد وبنات، كنت أدرس أولاد وبنات وايد، يعني مع احتكاك فيهم حسيت أن فيه خلل كبير في بناء الشخصية. ما أقول أن الكل، لكن أقول في ناس في بعضهم ما عنده طموح ما عنده أهداف ما عنده ماشي بالدنيا، يعني بيدرس بيتخرج بنتها اشتغل وتزوج وخلص. شنو دوره في المجتمع؟ شنو الأثر اللي يتركه؟ ما في، ما موجود. في خلل كبير في كثير من المفاهيم في الحياة، كثير من القناعات، في قناعات متضاربة مع حتى الإسلام. طبعا هذه بشكل حتأثر إلى شخصية مخلخلة، شخصية فيها ضعف في جانب الجوانب. فجاء من هني برنامج إن احنا بناء الشخصية. بعد ما طلعت من الإبداع أردت أن يكون هناك مجال أرجع أحتضن فيها الفئة الشبابية مرة، فكان عن طريق تأسيس مركز تدريب قيادي اللي هو أنا طلعت اسمه مرتقى، وجاء الاسم من الارتقاء، الإنسان يتدرب ليرتقي، والارتقاء حتى نصل إلى مرضات الله عز وجل، مو الكلام هو أن مناصب قيادية وغيرها. أنا لأي منصب أبي أوصل له شنو النية من وراءه؟ هي بلوغ مرضات الله سبحانه وتعالى. مركز مرتقى هو يحتضن مجموعة من الفتيات الجادات اللي فعلا تريد أن تتغير لتصل إلى طموح، ولذلك الهدف عندنا ليس العدد ولكن الهدف النوعية. المركز قد يقوم على 20 بنت ما عندنا مشكلة، لكن ال 20 خرجناهم للمجتمع كقيادات عندها توازن في الجوانب الثقافية والروحية والاجتماعية والعلمية. أنا أكون 20، ترى لو طلعت من 20 أربعة أكون أنا أعتبر هذا نجاح. فالحقيقة بدلت الفكرة لما نزلت أنا لتجار الكويت، وكثير من الناس تعتقد أن هذا مشروع ربحي، شركة بزنس، مو صحيح. ونحب يعني إن شاء الله أن تصل المعلومة من خلالكم أن مرتقى مشروع خيري غير ربحي، تجار الكويت ساهموا في تأسيسه. الحقيقة أنا كتبت الفكرة ونزلت للتجار شرحت لهم الفكرة، أنا يعز علي لما أمشي في الأسواق وأشوف فتيات الكويت ما عندهم اهتمامات، ماشيين بس يقضون أوقاتهم بين الأسواق يشترون الكماليات، تسألينها شنو هدفك؟ ماكو، طموحك ما في، الشكوى قاعدة تزيد عند الأسر ومو عارفين شنو الحل، مو عارفين. بعض الأسر ما درست ولا قرأت ولا فهمت كيفية إعداد الشخصية القيادية المتوازنة، فبالتالي ما هم قادرين يتداركون الخطأ. فلما شرحت الفكرة صراحة تجار الكويت أعطوا بلا حدود قناعة بالفكرة، وبدأنا بالعمل في المركز. وحقيقة كان في اهتمامات كثير يعني اهتمام من الناس، لكن في ناس التبس عليهم الأمر، فعندها بنت خلينا نقول ضايعة أخلاقيا، فكانت تأتيني إنه والله لو تحتضنينها، فكنت أقولها لا أنا أشتغل معها فردي ما عندي مشكلة، خدمة أقدم لك إياها. لكن مرتقى الجاد اللي هو نريد أن نكمل دور من بدأ من قبلنا، فنكمل دور لتوصيلهم إلى قيادات تخدم هذا الوضع. يعني أقول أنها قادرة على أن تعبر عن الفكرة، تتكلم، قادرة على أنها تشارك، قادرة على أنها تخطط، قادرة على أنها تدير، قادرة على أنها تدير الناس وتحركهم نحو الهدف، مو بس هي تمشي بروحها وماكو واحد معاها، هذه هي القيادة الصحيحة. قادرة على أن توازن بين أوضاعها الأسرية والمجتمع، وظيفتها، دراستها، وانتمائها إلى مركز مرتقى. طبعا احنا السنة هذه بدأ من 2002، اقدر اقول ان احنا ما وصلنا للرقم اللي احنا نبيه، لكني انا الحمد لله من خلال فترة في ناس تدخل في ناس تطلع في ناس تطلع، لكن انا عندي العشرة اللي انا حاطة عيني عليهم لا زالوا هم العشرة معاي، لا زالوا ما شاء الله في تطور، واعتقد ان هم ان شاء الله وهم في ذاتهم هذولا بارزين في مواقعهم، حتى الناس في اي مكان تتكلم تقول فلانة مرتقى، فالناس صارت تعرفهم، صح ما بلغوا الآن الدرجة اللي احنا نبيها، لكن بدأت الناس تعرفهم في الروح اللي أنا أحاول أزرعها في مرتقى. احنا كلنا نعمل لله عز وجل، هذه الروح اللي المفروض تنتشر بين الجيل اللي قاعد يتصارع في كثير من الأمور، واللي أنا بجزء منها ما أحب إن الإنسان يعني ليش أنا نعيش في قلق الصراع، ليش ما نعيش في راحة في راحة التعاون، افضل لنا من ان احنا، واذا كان وايد ناس يجوني هني المركز نبي نشوف المركز، وندري انه مجهات منافسه وتبي تسوي تفضلوا ودور معاهم بالمركز، شوفوا هني وشوفوا هني وهذه فكره جيده وهذا وهذا واحنا نسوي نسوي نسوي، ما عندي خلي يصير مركزين ثلاثه اربعه، شنو المشكله؟ احنا بنحتوي اكبر عدد من الشباب، اصلا هذه الروح تريح الانسان من ما اقعد انا حاتي ايش سووا وما سووا وهم، انا اقول التعاون حلو يكون بيننا. من خلال كلامك عرفت ان انت تروالي من المؤيدين للانطباع العام عن الفتيات الكويتيات، ان هم يعني في منهم كثير ما عندهم طموح، ما عندهم هدف، خلينا نقول اهتماماتهم سطحيه يعني، طيب او عندها بس مو عارفه شلون تسوي، يعني او عندها الاهتمامات والطموح بس مو عارفه، يعني لا اسره ترشدها كيف اصل لهذا الطموح، عرفتي شلون؟ او ما في مركز او مكان يحتضنها بحيث تصل، يعني ما اعتقد ان البنات اللي عندي جايين من عدم، كلهم عندهم اهتمامات وطموح، لكن وجدوا من المركز مجال حققوا الوصول فيه الى هذا الاهتمامات وهذا الطموح. يعني اعطيك مثال، المركز كيف يقوم؟ المركز كيف يقوم؟ المركز يقوم على البنات نفسهم، يعني مركز ما في نساء، المركز البنات يشكلون لجان عمل، في عندي متطوعات، المتطوعات يساعدون البنات في الإنجاز، ولكن لا يحلون محل البنات في الإنجاز، يعني لجنة إعلامية، لجنة البرامج، لجنة الرحلات، لجنة الدورات، لجنة عرفتي شلون؟ فهذه اللجان هي اللي تخطط وتقرر وتدير العمل، فهم الآن عندهم الاهتمام، عندهم الطموح، لكن وجدوا في مرتقى المجال اللي يفجرون من خلالاته قدراتهم وطاقاتهم ويطورون مواهبهم ويعني كفاءاتهم ويصلون الى طموحهم. من يعني انا عندنا المؤتمر الاول ما كان مرتقى بعدين، المؤتمر الثاني مرتقى كانوا 20% في ادارته، المؤتمر الثالث كانوا يشكلون البنات مرتقى تقريبا 80% من ادارته، مؤتمر هذا المؤتمر الرابع مرتقى إذا ماني غلطانة يا 99 يا 100% كانوا إدارته. من وين؟ من الناس أحيانا ما تثق تحطهم البنات، تقول في ناس يقولوا لي شلون تجازفين؟ قلت له شلون أجازف؟ هي شلون تتعلم؟ قاعدة تتعلم في بيئة صغيرة، خليها تتعلم، احنا قاعد نروح سفرات، احنا الحين سفرتنا بنروح المدينة المنورة، اللي قاعد يخطط للبرنامج ثلاثة، ثانية ثانوي، ثالثة ثانوي، رابعة ثانوي، وبنروح معاهم هم المسؤولات واحنا ماشيين وياهم. أنا مو خايفة لأن هم تدربت من قبلها برحلة وبرحلة وبرحلة، الآن أصبح الأمر بالنسبة لها سهل، وبالعكس عندها قدرة أنها تتعامل مع الأوراق ومع المؤسسات ومع الشركات ومع حتى الفنادق لما نروح. أنا أعتقد أنهما قد يكونون ما أعطوا المجال يعني أكثر من أنهما نفسهم في حد ذاته ما عندهم اهتمامات، لذلك بعضهم لما يسمع بهذه البرامج ترى أنا هني عندي ما في بنات أهلهم غصبوهم علي، لأن تنغصب تطلع، البنات بذاتها جت من سمعت على المركز جت علشان تشترك، لأن دو إيه هذا اللي كنت أدور عليه، إني أنا أشتغل في المكان، أنا أبرز، أنا اللي أخطط، مو حد يفرض علي برنامج أو يفرض علي نشاط. طيب يا ترى ما هو تقييمك للمراكز المنتشرة حاليا في دولة الكويت الخاصة بتربية الفئة الشبابية. طبعا أنا أكن كل التقدير لكل الجهات سواء الخاص منها ولا التابع لجمعيات نفع عام أو حكومة على الجهد المبذول، والحقيقة ترى معظمهم متطوع في العمل، وهذا شيء يعني كبير أن الناس تأخذ من وقتها من أجل الإشراف على غيره، على يعني أبناء الناس ثاني. ونفس الشيء ترى أنا متطوعة هنا في مرتقى. الأندية أنا أقدر أقول مراكز وأندية، الحقيقة في كثير منها محتوي عدد كبير من البنات، في برنامج أسبوعي يكون أحيانا الأربعاء والخميس، في بعض البرامج تكون في الربيع مخيمات، وبعض البرامج تكون في الصيف مخيمات. كل مركز وكل لجنة وكل جمعية محتوية مجموعة من الفتيات، ونشطتها جيدة، ونشطتها يعني خلينا نقول مغيرة في شخصيات الناس، مغيرة في اهتماماتهم، مغيرة في طموحاتهم، وفي بعضهم تجدينها بعد فترة الفتيات أم يستلمون الإدارات والإدارة والمسؤولية. الكل قاعد يشتغل، وأعتقد الكل قاعد ينجز في مجاله. بس أنا دائما أقول لهم إنه في بعض الناس يقولون أنتوا ليش أنتوا ما نجحتوا مثل غيركم، الناس حضورهم بالأميات وأنتوا حضوركم 20 ولا 30. أقول لهم أنا مو ضايقة، لأن أنا ما بالعدد، أنا مركز أعداد قادة. مركز أعداد قادة ما يصير الأعداد الجماهيرية 400 و200 و300، ما يصير. مركز أعداد القادة حتى يوصل العدد يعني إذا ذبح عمره 100 لكن في النهاية يصلون إلى 30 25. وهذا الفرق، إن إحنا نقدم البنات هم يديرون هذا المركز، والبعض أشار إلى أن مرتقى لا ما يديرون البنات، بوجود البثينة الإبراهيم هي موجودة فهي تدير المركز، والبنات هم يعني يحضرون دورات. أنا أحب أصحح المعلومة، هذا كلام مو صحيح، لأن أي مشروع ما في يتمون الأم الروحية ولا الأب الروحي ولا موجه ولا مشرف أو مرجعية يرجعون له، مو صحيح برنامج، لأن الفئة الشبابية لا زالت عندها ممكن هفوات، ممكن يكون عندها أخطاء، التجربة اللي مرينا فيها، الخبرة اللي موجودة عند الكبار ما يستغنون عنها الفئة الشبابية. الصح إن لابد من وجود شخصية كبيرة تعين وتوجه وتدل وترشد، ولما تعطي المهام اطالع وين الأخطاء، تنظر إلى الأخطاء وينها فتوجه. انتبهوا في المرة الثانية هذه، ليش أخليهم يخطئون وما في حد يوجه؟ وليش أخليهم يخطئون إذا قدرت أني أنا أعطي في البداية سياسات وأعطي في البداية توجيهات، والأخطاء اللي يصير بعدين ممكن يتوجهون من خلالها. فنحن هنا ندير المركز من خلال الفتيات نفسهم، وبعدين التخطيط منهم، إدارة منهم. في عندنا مجموعة من المتطوعات اللي هما يساعدون الفتيات في المجالات نفسها. ففي المجال هذا عندنا فلانة ممكن تكون هي مرجع لهم، في المجال الثاني ممكن تكون فلانة مرجع لهم. حاليا ما هو موجود يعني من المتطوعات معاي سوى أنا مع البنات، لأن ما شاء الله بعد بلغ منهم ناس اللي هما في الثانوي، بنات الجامعة اللي أصلا قاعد يخططون إنهما بعد ما يتخرجون عشان ينتظرون متى يتيهم فرصة العمل راح يمسكون مرتقى، إلى أنه هذا شيء يسعدني. طبعا أنا يشرفني وجودك معانا عذوب متطوعة في هذا المركز الجانب الإعلامي، هذا شرف كبير لنا يعني. جزاك الله خير وهكتيني شيء. طيب بعد تركك لأكاديمية الإبداع الأمريكية، شنو الأثر اللي خلفتي وراك في هذه المدرسة؟ أنا بقول إن الأثر الكبير اللي ترك في المدرسة لزوجي الدكتور طارق، يعني حقيقة هو بذل جهد كبير جدا في هذه المدرسة، وأعتقد لا زالت الناس بعض لحين ملتبس عليهم يتصلون فيني يشتكون عن سالفة، أقول لهم إحنا وين صار 4 سنوات طالع المدرسة للآن مربوطة المدرسة باسم الدكتور طارق. الحمد لله مدرسة ماشية، ونسأل الله سبحانه وتعالى دوام النجاح والتوفيق، والجهد المبذول فيها طيب جدا. أقول شنو الأثر، هو إصراري على أن يكون مادة اسمها مهارات الحياة في المدرسة. يعني كان في البداية أن هي مدرسة أمريكية عادية، ثم أصريت أن يكون في منهج تربوي، وبدأنا أنا والدكتور طارق نبحث حتى وصلنا إلى مناهج لايف سكيلز اللي هي موجودة، على فكرة موجودة مناهج أجنبية، لكن هناك من اللي طبقها؟ مدارس أمريكية، يمكن يعني مدارس، خلينا نقول مدارس في أمريكا ما كانت تطبقها. كانت تطبقها مدارس الويكند اللي في الكنائس يطبقون هذه البناء الشخصية، وبعض المراكز مراكز اللي هي التوجيهية التربوية اللي تتبع بعض المؤسسات جمعيات النفع العام. لكن أذكر أن احنا بعد ما بدينا في منهج مهارات الحياة بعد 3 سنوات في السنة الرابعة في السنة الثالثة كنت أنا رايحة صيف أمريكا بالتحديد كنت في واشنطن بزيارة لبنتي كانت تدرس هناك، فاتح CNN وإلا يتكلمون عن أن في تكساس مدرسة من المدارس في تكساس في هيوستن قررت إدخال مادة اسمها Life Skills لأهميتها في توجيه الفئة الشبابية عن أنهم وبالذات في الهاي سكول المرحلة الثانوية، لأن قاعد يلاحظون أن هالشتات وهالضياع وكذا لأن ما في مادة توجه الشباب، فقرروا يدخلون مادة منفصلة اسمها مهارات الحياة Life Skills. أقول لهم لما حتى نزعت قلت سبقناكم إحنا مناهجكم أخذناها قبلكم. فأنا أقول إن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرنا على ترك هذا الأثر، هذه المادة اللي لا زالت تدرس سواء تنوعت تغيرت لا زالت تدرس، وبعدها معظم المدارس بدأت في قضية مادة مهارات الحياة بتغيير تسميتها، لكن في حصة اسمها مهارات الحياة أو بناء الشخصية. وأنا أحب أنا أبو محمد دائما أن نبدأ شيء ممكن نأخذ عليه إصطارات وطراقات والناس تعلق والناس كذا، لكن في النهاية إذا درسناها وحسبناها عدل بديناها وبعدين نشوف الناس مرة ثانية كملوا عليها نقول اللهم أجرنا على سن السنة. العمل والمركز وغيره، أبي أعرف شلون تستمتع الأستاذ أبو ثينة في وقته؟ على فكرة أنا وايد أحب البيت وايد أحب أقعد في البيت، يعني حتى ساعات أحيانا أبو محمد يقول يلا تطلعون، لما يكون أنا موجود زوجي والأولاد أستانس قاعدين بالبيت، فأنا أحب لما نقعد في البيت هذا يسولف سالفة عن الجامعة وهذا عن الثانوية وهذا يقول نكتة وهذا نقعد مع بعض، أحب القعدة أحب البيت، لكن أطلع معاهم لازم أطلع معاهم. فأنا بالنسبة لي أستمتع في وقتي أني أنا أطلع مع الأهل مع أبو محمد أو أني أنا أقعد معاهم في البيت، ما عندي مشكلة. إحنا وقتنا في أشياء ثابتة، ما حد ممنوع ان احد مقدس الخميس، فاحنا عندنا يوم الخميس هذا يعني سواء طلعنا قعدنا بالبيت المهم كلنا نكون موجودين مع بعض، الا اذا في ظرف طارئ يعني واحدة صار عندها شغله مهمه او ابو محمد عنده ارتباط مهم، حتى لو كان ممكن الخميس الصباح كلنا يعني نسوي اللي نبي، لكن من بعد خلينا نقول الساعه 1 الكل متفرغ ان احنا نكون مع بعض. في ايام في اوقات هنقول إجازات نحب إحنا دائما عندنا الصيف هذا لازم نسافر مع بعض خلاص ننسى كل الشغل، شهرين هذه نقضيها إحنا مع بعض. أوقات الإجازات كنا في الأول سهل علينا نسافر حتى عطلة الربيع لأن ما عندنا ارتباطات، أعمالنا حرة. لكن لأن كان أولادي كلهم في مدرسة واحدة، المدرسة الأمريكية، كلهم فكان عندهم إجازة هذه شهر 12، عندهم إجازة الربيع مع الإجازات الحكومية. لكن مع ناس في الجامعة وناس في الجامعة في صيفي، ناس في الجامعة ما عندهم صيفي مثلا في الطب، وناس في الثانويات، صار أصبحت ما في إجازة لإجازة الصيف إن إحنا نكون مع بعض. أنا أحب وقتي أستمتع، يعني أحلى وقت إني أنا أقضيه هو أقضيه في البيت مع أولادي، مع أبو محمد، إن شاء الله قاعد في حديقة بيتنا، ما عندي مشكلة. أحب الوقت اللي في البيت، وايد أحب البيت، مع إني أنا مو طل يعني شوفي ما عندي مثل اللي طلعات وايد بحيث أقول واحدة أبي أقعد في البيت. أنا ما أحب اللي طلعت الاستقبالات والروحات، يعني كثير مناسبات ما أطلع، ما أروح إلا الشيء القريب جدا اللي لازم واجب إني أنا أسويه. لكن مع هذا أنا أحب البيت، ويمكن حتى صار الكل كلنا نحب نقعد، ما عندنا مشكلة في البيت. طيب وشلونك مع المطبخ؟ هذا السؤال خارج بقية الأسئلة. مشكلة. أنا ما أحب المطبخ بس أعرف أطبخ. فأنا يعني لما عشنا في أمريكا 13 سنة كان لازم ألعب دوري يعني في البيت، إني أنا أعد لزوجي والأولادي الطبخ. ما كنا نحب الأكل برا وايد، فكنت أطبخ، وما لا ما كنت أطبخ بس حق بيت زوجي وأولادي، كنت أشفق على العزابية اللي في أمريكا وكنت وايد إني يعني أعزمهم ولايم مساكين يكسرون خاطري، اللي زوجن طلع من الحسبة. بس الصراحة من رجعت من الكويت، رجعت الكويت خلاص يعني الآن يعني أحس يعني كنا في أمريكا الوقت طويل، يعني مثلا من الصبح الأولاد يطلعوا من 7 إلى 9:30، الواحد عنده يطبخ الوجبة وبعدين يقعد يقرأ يسوي أشياء. وبعدين هناك ما كان في فرص إني أنا عندي أطفال صغار، ما كنت عندي فرص إني أطلع لدورات أو لبرامج. لما رجعت الكويت الكل في المدرسة، وبعدين انا عشان اقضي وقتي ان انا اقعد اطبخ اللقمه، انا اعتقد ان انا اقدر اسوي دور ثاني، وممكن احط شخص ممكن يجهز هذه، خصوصا اذا البيت كله مرتاح ما عنده مشكله. بعض الازواج ما يحب ياكل الا من طبخ زوجته، او يعتبرها امر ضروري. انا بالنسبه لي اعتقد الساعتين اللي اقعدها في المطبخ او 3 ساعات انا ممكن اقرا فيها كتاب، او ممكن انجز فيها عمل اذا كان اللي انا حاطته في البيت يؤدي المهمة مثل ما أبيها، يطبخ بالطريقة اللي أنا أبيها، ومؤتمنتها على بيتي ومؤتمنتها على الأكل. لا ما أنا ما حاليا معتزلة الطبخ، لكن أنا ما يمنع هذا أني أنا أسوي أحيانا أطباق أنا أشتيها لبيتنا، أو في أطباق يحبها أبو محمد أنا اللي أسويها. على هالأطباق نقول تسلم إيدك ونقول يسلم صوتك، وشاكري لك وقتك. ونبي بس كلمة أخيرة نختم فيها اللقاء. أنا صراحة يعني بقول كلمة في حقكم، يعني هذا صراحة تطور ونشر للإسلام بطريقة إبداعية، لأن الناس عادة تقرأ مجلة أو تقرأ يعني جريدة أو تسمع شريط، لكن أنها تسمع مقابلة في الإنترنت، يعني أنتوا استفدتوا من قمة التطور الموجود من أجل نشر الأفكار والتعريف بالناس ونشر الخير. أنا يعني مو بس أنا سعيدة، يعني قلبي معاكم إن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يفتح عليكم أكثر وأكثر، وفقكم، ويعني أنتوا قدوات، أعتقد أنتوا قدوات في إن الإنسان سخر كل أفكار جديدة وكل علم يصل إليه من أجل أن يقدم الإسلام، وإن شاء الله يعني ستجدون هذا بميزان حسناتكم يوم القيامة. وسامحونا إذا يعني كان الكلام يعني فيه تقصير، و أي معلومة ما تعجبهم يعني أنا أعتذر عنها. كنا معهم. يا أرضا تعبت أزمانا، يا دنيا فاضت أحزانا. كل العالم بنفوس تنبض إيمانا، عدنا نسعد كل العالم.